الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا على الآية 70 أو 71 من سورة النساء، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا خطاب لأهل الإيمان لأخذ الحذر من الأعداء، وهذا يستلزم التأهب لهم بالإعداد والاستعداد بالعدة والعتاد. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أي من عدوكم، وكونوا على حذر ويقظة، لأن العدو يتربص بكم الدوائر. وسواء كان العدو ممن يظهر عداوته أو من يبطنها ويتظاهر بأنه من أهل الإسلام وحقيقته غير ذلك، فالمؤمن لا بد أن يكون فطنا وأن يكون حذرا وأن يكون متيقظا لمكائد الأعداء. والله تبارك وتعالى خاطب المؤمنين بهذا لكي يكونوا دائما على عدم ثقة من أعدائهم من الكفرة والمنافقين. خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، أي انفروا لقتال الأعداء ثبات، والثبات جمع ثبه، والثبه معناها جماعة، يعني انفروا جماعات وسرايا ومجموعات، أو انفروا جميعا دفعة واحدة في قتال العدو واصمدوا أمامه. وهذا بحسب ما يتطلبه الموقف، فإذا كان الموقف يستدعي بعث سرايا وجماعات ترسل للأعداء فإنه يكتف بها، وإذا كان يستدعي أن يقف الناس جميعا صفا واحدا في وجه العدو فإن هذا هو المتعين. ثم ذكر المولى جل وعلا بعض مواقف من كانوا معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، ممن يتظاهرون بأنهم من أهل الإسلام وهم في حقيقة أمرهم ليسوا كذلك. قال: وإن منكم، أي من ينتسب إليكم ويتسمى باسم الإسلام والإيمان، يلبس ملابسكم ويعيش بينكم ويتظاهر أنه معكم، وإن منكم لمن ليبطئن، أن يتثاقل ويتأخر عن القتال، يبطئ بنفسه هو ويدعو غيره إلى التباطؤ وعدم النفور لقتال الأعداء. ما هي النتائج وما هو موقفه منها؟ قال جل وعلا: فإن أصابتكم مصيبة، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يعني إذا أنكم هزمتم في المعركة ولم تكتسبوا الغنائم قال إن الله تعالى أكرمني وأنعم علي حيث أني لم أخرج معهم ولم أشهد المعركة معهم، لأن معاييره هو هي المعايير المادية، لأن همه وغايته هو كسب الغنيمة، ونسي أن الإنسان إذا جاهد في سبيل الله ولو أنه في الظاهر لم يكسب المعركة إلا أنه حصل فضيلة الجهاد وهي أفضل القربات، وحصل أيضا الثواب عند الله تعالى، فهو يعتبرها مصيبة ويعتبرها خسارة تامة. أما أهل الإيمان والصدق فإنهم سواء كسبوا الجولة هذه أو خسروها فإنهم راجحون بما أعد الله لهم من الثواب والأجر وما يكونون عليه من منازل عالية. قال ولئن أصابكم فضل من الله، يعني إن انتصرت في المعركة وكسبتم الغنائم، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم. يقول إذا أصابكم نصر وغنيمة وحزتم الغنائم يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الفوز العظيم الذي يريده هذا هو السهم الذي يعطاه من الغنيمة. يقول جل وعلا في جملة معترضة كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة، يعني كأنه ليس منكم. يقول يا ليتني كنت معهم، يعني يا ليتني ذهبت معهم في الغزو فأحصل على الغنائم التي حصلوها. لماذا تأخر؟ تأخر لأنه كأنه لا علاقة له بكم عند الخروج، لأنه لا يريد الخروج ولا يريد الذهاب خوفا على نفسه وماله من السلب. ثم جل وعلا خاطب أهل الإيمان قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي الذين يقاتلون في سبيل الله هم هذا الصنف الذين يقاتلون في سبيل الله، هم الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. وكلمة يشرون تطلق على البيع والشراء، على من دفع الثمن أو دفع المثمن. فقوله تعالى فليقاتل في سبيل الله أي الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله نشر دين الله في الأرض، هم الذين يتنازلون عن متع الدنيا طمعا في متع الآخرة وثوابها، هؤلاء هم الذين يقاتلون في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وأما من قاتل لأجل الغنائم أو قاتل قومية أو حمية عصبية أو قاتل ليقال عنه إنه شجاع فهذا ليس في سبيل الله. وأما الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وهؤلاء هم الذين يحصلون الثواب وهم الذين يحصلون الأجر والمغنم من عند الله تعالى. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي أن من يقاتل في سبيل الله فهو رابح على كل المعايير، سواء قتل أو قتل وغلب، سواء انتصر في هذه المعركة أو هزم فيها فإنه هو الفائز وهو المحصل للأجر العظيم. وهذا وعد من الله تعالى، والله تعالى لا يخلف الميعاد، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، يقتل شهيدا وتكفر ذنوب الشهيد عند أول قطرة من دمه، أو يغلب وينتصر على الأعداء فيحصل النصر والغنيمة والأجر. كل هؤلاء سوف يؤتيهم الله تبارك وتعالى أجرا، وهذا الأجر ليس قليل وإنما هو أجر عظيم. هذه الآيات التي سمعتموها تبين لنا عدة أمور. الأمر الأول هو أن المؤمن لا بد أن يكون إنسانا حذرا متيقظا من الأعداء، وأنه لا يركن إلى الأعداء ولا يثق فيهم، وأنهم مهما تظاهروا له بالصداقة إلا أنهم ما داموا على الكفر فهم أعداء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. وحينئذ لو تظاهر لك الكافر بمحبة أو مودة أو مصادقة أو نحو ذلك فهو باق على عدوته الأصلية، لا بأس أن تتعامل معه معاملات مادية دون أن تخضع له أو تذعن أو تتراجع عن شيء من دينك أو تتنازل عن شيء من كرامتك أو أخلاقك له. ويجب على المسلم أن يتعامل مع الكفار معاملة العدو لا معاملة الصديق، مهما أظهر لك من الصداقة إلا أنه يكذب فيها، وهذا خبر الله تعالى الذي خلق المسلم والكافر وهو الذي يعلم بطبائعهم. واقع خير شاهد، وقضايا هذا الزمن أكبر دليل على هذه الآيات الكريمات التي ذكرها لنا ربنا جل وعلا وأمرنا أن نتنبه وننتبه لها. ومن هؤلاء أيضا أهل النفاق الذين يلبسون ملابس المسلمين ويتظاهرون بأنهم من أهل الإسلام وهم في حقيقة أمرهم ليسوا كذلك، كأولئك القوم الذين بين حين وآخر يطلقون بعض القذائف يتهكمون بها بشيء من الدين أو بمن يلتزم بدين الإسلام أو يحكم شرع الله أو يقيم الحدود أو يردع أهل الباطل وينكر المنكر ويأمر بالمعروف. فهؤلاء وأمثالهم وإن كانوا يعيشون بيننا ويتسمون بأسمائنا ويتظاهرون بأنهم منا إلا أنهم في حقيقتهم كعبد الله بن أبي وقومه الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحاولون تخذيل المؤمنين إذا أرادوا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب المسلمون يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهرت النتائج على عكس ما توقعوه قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذه الصور موجودة في زمننا هذا بأشكال كثيرة، وتلاحظون هذا يظهر جليا في بعض ما تفوه به أقلام الكتاب المستأجرين و ينتقدون بعض الأحكام الشرعية كما ينتقد تحريم الربا أو ينتقد حجاب المرأة أو ينتقد إقامة الحد الشرعي للزاني أو الشارب أو السارق أو إقامة حد أو إقامة القصاص أو حد الحرابة أو نحوها، فهؤلاء كلهم وأمثالهم ممن يدخلون ضمن دائرة أهل النفاق، وهم يدعون الإسلام ويدعون أنهم من المسلمين لكن حقيقتهم هي بغض الإسلام وأهله، فواقعهم كواقع عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، وقومه كثير كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يحذرنا من هؤلاء جميعا، وأن المؤمنين لابد أن يكونوا على معرفة بما يدور حولهم وما يخطط ويحاك لهم. وفي هذا الزمن كثر التخطيط لأهل الإسلام وكثرت الدعايات والدعوات للتأثير على عقيدة المسلمين، على عقيدة لا إله إلا الله، وعلى تحكيم شرع الله عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، سواء كان ذلك مباشرة أو كان عن طريق تمثيليات أو قصص أو روايات أو نحوها مما يقصد منه التأثير على الناشئة وتهوين أمر الإسلام عندهم، حتى أنهم ينشأوا على عدم مبالاة بأحكام دينهم ويتطلعون إلى أولئك القوم الذين يضعون أحكاما من عندهم يحكمون بها الناس وهي ترضي شهواتهم ورغباتهم، وإن كانت نتائجها فساد الأمة والمجتمع، لأنها من صنع بشر محدود القدرة والحكمة والعلم. والمقصود من سياق مثل هذه الآيات في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أن يكون أهل الإيمان على حذر، على حذر ممن يظهرون العداء وممن يلبسون ملابس الأصدقاء وهم في جلود النمور والسباع يريدون أن ينقضوا على الإسلام وأهله كلما واتتهم الفرصة. ثم إن المولى جل وعلا بيّن أن الذين يشتغلون بالجهاد في سبيل الله إنما هم أهل الصدق وأهل الإخلاص، لا أهل المطامع الدنيوية الذين يقاتلون لأجل زعامة أو لأجل تحصيل ولاية أو لأجل أن يثنى عليهم بالشجاعة. وأما أهل الإيمان فإنهم يقاتلون لنشر دين الله وتثبيت أركان الإسلام وبقاء قواعد الدين ثابتة لا تتأثر بكيد الكائدين وانتحال المبطلين. الذين يقاتلون في سبيل الله هم الذين يفوزون بالظفر، سواء كانت هذه المعركة لهم أو خسروها. وكون المؤمنين ينهزموا في معركة من المعارك فإن هذا لا يعني أنهم فشلوا أو أنهم خسروا أو أنهم ليسوا على حق. إذا كان منهجهم منهج صالح وهدفهم هدف سليم وهو إعلاء كلمة الله تعالى فلا يضرهم أن ينهزموا في هذه المعركة، فإن هذا قد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد وفي حنين. ومع هذا فإن هذا لم يثني عزم النبي صلى الله عليه وسلم على الاستمرار في دعوته ومجاهدة أعداء الله حتى أتم الله الأمر. ولو أننا كنا نقيس بالمقاييس المادية لكانت غزوة أحد أو غزوة حنين لكانت من وسائل الانهزام ونتائجها في فترة من فتراتها بحسب المعايير المادية تعتبر هزيمة، لكنها في الحقيقة نصر، لأنه تبين بها الصادق من الكاذب، وتبين بها أهل الإيمان من أهل النفاق، وتبين بها الذين يجاهدون طلبا للثواب من الأخوي من الذين يجاهدون طلبا للثواب الدنيوي. وهذه مقاصد للشارع قد يجعلها في أي وقت وفي أي مكان من العالم، فإن هذه المعارك ونحوها لأجل اختبار الناس واختبار صبرهم وجلدهم وقوة إيمانهم. ولهذا أعطانا المولى جل وعلا نتيجة مضمونة، وهي أن من يقاتل في سبيل الله سواء قتل أو انتصر وقتل غيره وغلب، فإن الله تعالى أعد له أجرا عظيما سوف يعطاه ويوفاه كاملا بلا نقص. وما على المؤمن إلا أن يصلح نفسه ويصلح قصده ويصلح عمله، وبهذا فإن النتائج مضمونة سواء هزم ظاهرا أو أنه قتل في هذه المعركة أو أنه كانت النتيجة الأخرى وهي غلبة العدو والنصر عليه وغنيمة أمواله وتحقيق مراد الله تعالى من نشر الدين في ذلك المكان. وقال جل وعلا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول جل وعلا: ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، وهذا استفهام إنكار. لماذا لا تقاتلون في سبيل الله؟ لماذا تتأخرون عن الجهاد في سبيل الله والسعي في استنقاذ المستضعفين ممن يعانون الأمرين من الأعداء، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. المستضعفين الذين لا حيلة لهم، نساء وأطفال ورجال عاجزين ضعاف، إما مسنون وإما بهم عرج أو عمى أو ضعف وهزال، لا يستطيعون قتال العدو ولا يستطيعون أن يفكوا أنفسهم. وهذا كان في المستضعفين بمكة، ولهذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنا وأمي من المستضعفين. أمه من النساء وهو من الولدان. هؤلاء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية، المراد بهذه القرية مكة، الظالم أهلها، أي أن أهل مكة ظلمة، لأنهم اضطهدوا من كان مسلما ومنعوهم من الهجرة ومنعوهم من الخروج وآذوهم إيذاء عظيما انتقاما من محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: ما لكم لا تنقذون هؤلاء. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة كان هذا نصر عظيم لأولئك المستضعفين. وصار النبي صلى الله عليه وسلم وليا لهؤلاء، كما قال: أولئك القوم، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فجعل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وليهم لما فتح مكة وصار أمرها إليه، وصار والي مكة عتاب بن أسيد نصيرا لهؤلاء على الكفار، حيث عينه النبي صلى الله عليه وسلم واليا على مكة بعد فتحها. فكانوا بعد فتحها هم أهل التفوق والنصر والعزة والمكانة، وهذا إجابة لدعوتهم، فإنهم قالوا: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وقالوا: واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ثم قال جل وعلا: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وشتان بينها، القتال حاصل، لكن هذا يقاتل في سبيل الله وله الثواب والجنة، والآخر يقاتل في سبيل الطاغوت، أي في سبيل الشيطان، يقاتل خدمة لإبليس وتنفيذا لتعليماته وأوامره، فهو من حزبه. يقول جل وعلا: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فقاتلوا يا من تقاتلون في سبيل الله، قاتلوا أولياء الشيطان، قاتلوا الذين يتولاهم الشيطان ويكون هو وإياهم أولياء بعض، فقاتلوهم وهم ضعاف، وأستاذهم ومعلمهم هو الشيطان وكيده ضعيف. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان لا يقوى على أهل الإيمان، وإنما يقوى الضعاف الذين ينساقون في فلكه ويعيشون في دائرته وينفذون تعليماته، وهؤلاء لا حول لهم ولا قوة، إنما الحول والقوة لله تعالى، وهو يعطيها من استعان به وآمن به وتوكل عليه واعتصم به. فكونوا ممن يقاتل في سبيل الله لتكونوا أقوياء وتغلبوا كيد الشيطان وحزبه وهم ضعاف، ولهذا فلا يغلبون إلا من كان مثلهم أو كان فيه مرض وفي إيمانه خوف، وقد شاب عمله مقصد آخر أفسد نيته. ولهذا أخبر الله تعالى أنه إن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا، ثم خفف الله عنكم: إن يكن منكم 100 يغلب 200، وأقل الأحوال أن يكون 100 يغلب 100. أما أن يكون منكم عدد كثير ومن الكافرين عدد قليل، فهذا لم يحصل. هذا تلاحظون دائما كل المعارك التي تقوم بين الإيمان والكفر ليس فيه مقارنة في العدد ولا في العتاد بين المؤمنين والكافرين، عتاد المؤمنين قليل وعددهم قليل، ومع هذا فإن الكفار يخافون منهم ويعدون عدة عظيمة قد ينتصرون بها وقد لا ينتصرون. أما إذا تساوى العدد والعتاد فإنه نادرا ما يحصل النصر للكفار، ولو حصل فإنما هو بسبب فساد نيات أولئك المقاتلين ومقاصدهم، وتكون ليست لله تعالى وإنما هي لمطامع دنيوية ومقاصد مادية. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يدير على اليهود والنصارى وسائر أعداء الملة والدين من الهندوس والمجوس وغيرهم، أن يدير عليهم دائرة السوء، وأن يبطل كيدهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. قول إذا أن إنسانا صام صيام الست من شوال وأدخل معها صيام أيام البيض، هل يحصل له أجرين؟ نقول نعم، لو أن إنسانا صادف صيامه للأيام الست من شوال أيام البيض أو يوم الاثنين والخميس، فإنه يحصل على أجر أمرين: صيام الست من شوال وصيام أيام البيض، وفضل الله تعالى واسع. لكن الأفضل للإنسان أن يبادر بصيام الست من شوال بعد العيد، هذا أفضل،